واكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فهؤلاء من النصارى سمعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن بعض ما في كتبهم يدل على ما جاء به عليه الصلاة والسلام، فسارعوا إلى الإيمان وآمنوا بالله تبارك وتعالى، فهم من أهل الإيمان وهم داخلون في دائرة الإيمان. والفرق والتفضيل بينهم وبين غيرهم يكون بحسب ما يحقق كل من الإيمان بالله تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب: ممن آمن به صلى الله عليه وسلم فإنه يؤتى من الأجر مرتين، لأنه آمن بالكتاب الذي أنزل عليهم من قبل، ولما جاء كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم آمن به كذلك. إذن فليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، لا يقول هذا نحن أولى بالله منكم أو كل آخر كذلك، وإنما من كان أطوع لله تبارك وتعالى. ولا شك أنه في النهاية من كان أطوع لهذا الدين وأتبع لهذا الدين وألزم بهذا الكتاب وهذا النبي هو أولى بالله تبارك وتعالى. فالعبرة الطوائية لله جل وعلا، واتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام، واتباع هذا الكتاب، وأن يتبع هذا الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه الآية وجد منها الصحابة من المشقة ما وجدوا. من يعمل سوءا يجز به، فكل سوء تعمله تجز به. وهل يعني يخلو واحد من عمل السوء؟ لا يخلو. إذن كل سوء يعمله سيجزى به. فوجد الصحابة عليهم الرضوان من ذلك ما وجدوا، كما جاء في روايات في الحديث وهي كثيرة، أنهم قالوا: يا رسول الله، كل سوء عملناه سنجزى به. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن مما يجزى به العبد ما يصيبه من الضراء ومن الأذى، من فقر وتعب ومرض وألم ونصب ووصب وتعب، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله عز وجل بها عنه. إذن من يعمل سوءا يجزى به، فالمؤمن يكفر عنه بكل ما يصاب به من هموم الدنيا وكروبها وغمومها. ولهذا فينبغي للمؤمن أن يتفطن لفائدة الهم وفائدة الغم وفائدة الكرب وفائدة المرض والألم والضرر، فإن فائدته تعود عليه. ولهذا جاء في الآثار أن ما قضى الله تبارك وتعالى للمؤمن شيئا إلا كان خيرا له، إلا وكان خيرا له. فكل ما يصاب به فإنه يكفر به عنه، عن فعله، ويكون ذلك من المجازات التي تدخل في الآية: من يعمل سوءا يجزى به. ولهذا جاء في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر ذلك قال عليه الصلاة والسلام: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فهو مما تجزون به. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا تعب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله عنه بها. أو بذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به شق ذلك على المسلمين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. هذا الذي يطالب به المسلم، أن يسدد. وقد قال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام: اذكر بسدادك التسديد الرمي، أن تصيب الصيد، إذا سددوا. اذكر بتسديدك أو بالسداد تسديدك الهدف لتصيب الصيد. وقاربوا، إذا لم تسدد وتصيب الهدف فقارب، قارب هذا الهدف. فقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة، أو قال كفارة، حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها، أي تصيبه وتنكبه. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، يعني إلا أن يتوب إلى الله جل وعلا فيتوب الله تبارك وتعالى عليه، فيتوب الله عز وجل عليه. لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، أي إلا أن يتوب. وهذا المجازات يعني تعم جميع الأعمال، وقوله ولن يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا أيضا عام في جميع الأعمال. فمن عمل عملا وتاب منه تاب الله عز وجل عليه، فإن لم يتب فإنه لا يجد من دون الله لا ولي ولا نصير، وإنما الجزاء عند الله تبارك وتعالى. والمؤمن الأمر فيه كما مر في الحديث أنه مما يجزى به ما يصيبه من اللأواء في هذه الدنيا. وقال جل وعلا بعده: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا في مقابل السابق، هذا في مقابل السابق. فالمؤمن الذي حقق الإيمان بحقيقته، أي اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فإنه له من عند الله تبارك وتعالى هذا الجزاء الحسن، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. فهنا ذكر جزاء المسيء وذكر بعده جزاء المحسن، وهذا من المثاني في القرآن الكريم، من معنى كون القرآن الكريم مثاني، ومن معنى كون القرآن متشابه، فيذكر جزاء المحسن المسيء ويثني عليه بجزاء ماذا المحسن ونحو ذلك. فمن عمل صالحا فإنه له من عند الله جل وعلا الجزاء الحسن. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. والنقير هو النقرة التي في ظهر نوى التمر، فالنواة تجد في ظهرها نقرة نقطة، وتجد في جهة الباطن خيطا رقيقا وهو الفتيل، وتجد عليها لفافة وهي القطمير، والثلاثة مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. فذكر جل وعلا أن هؤلاء يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، بشرط أن يؤمنوا ويعملوا الصالحات. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. طيب ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، لا يوجد أحسن دينا من هذا، ممن جمع شرطي قبول العمل: الإخلاص لله جل وعلا، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أحد أحسن من هذا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، بمعنى ماذا؟ أخلص، وهو محسن أي في العمل. والإحسان في العمل هو ماذا؟ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهما شرطا قبول العمل: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون على وفق شرع الله. إن لم يكن خالصا رد على صاحبه، إن لم يكن على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على صاحبه حتى يكون خالصا صوابا، كما قال جل وعلا في آية في آخر الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكما قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد فسر بعض الأئمة العلماء وهو أبو علي القاضي فضيل بن عياض أن إحسان العمل أن يكون خالصا صوابا، خالصا يريد به وجه الله، صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عطف على ذلك قال: واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وملة إبراهيم ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره الله عز وجل باتباع ملة إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فاتبع نبينا عليه الصلاة والسلام ملة إبراهيم، وكما قال في الآية الأخرى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. نعم، واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. طيب، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، ما معنى الحنيف؟ الحنيف هو المائل من الشرك إلى التوحيد، المائل من الكفر إلى الإيمان. وقيل الحنيف هو الذي مال عن الشرك قصدا، وقيل الذي فعل ما أمره الله تبارك وتعالى به ولم يترك شيئا مما أمره الله عز وجل به. ولا شك أنه كذلك، لأن إبراهيم قد فعل ما أمره الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أتى بهن ووفاهن حق الوفاء، كما قال في الآية الأخرى من سورة النجم: وإبراهيم الذي وفى، وفى ما أمره الله عز وجل به. اتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة هي من أرفع مراتب المحبة كما قال العلماء. نعم، وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه التي كانت في آخر وفاته، وأنه خطب الناس وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله سبحانه وتعالى. والخل معناه أرفع مراتب المحبة. نعم، ثم قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، أي أن ملك السماوات والأرض لله سبحانه وتعالى، فلا تشذ ولا تنفرد ولا تنعزل ذرة فتخرج عن ملكه تبارك وتعالى، فالكل ملك لله عز وجل، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا يشد شيئا ملكه، فكل داخل تحت ملكه أو داخل في ملكه وتحت قهره سبحانه وتعالى، وكان الله بكل شيء محيطا. فهو الخالق لكل شيء، المالك له، المتصرف فيه، ومحيط بكل شيء، فعلمه نافذ في كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.